بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فبعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، باسمكم جميعا أتقدم بشكري لوزارة الشؤون الإسلامية وللأخوة القائمين على نشاط هذا المسجد الذين أتاحوا هذه الفرصة للقاء بكم في مجلس علمي إيماني. أسأل الله جل وعلا أن تتنزل علينا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن تحط بنا الملائكة وأن يذكرنا الله جل وعلا في الملأ الأعلى عنده كما ورد في الحديث الصحيح. درسنا أيها الأخوة كما استمعتم وكما رأيتم في الإعلان هو وقفات مع صحيح مسلم، وهو في الحقيقة مع مختصر صحيح مسلم مع كتاب المنذر الذي اختصر الصحيح، وسأقف مع الكتابين بما يناسب المقام بإذن الله. وهذا الدرس كما جمعتم هو درس علمي وتربوي ودعوي، يختار فيه بين فترة وأخرى مجموعة من الأحاديث مرتبة على حسب ترتيب الإمام المنذري رحمه الله تعالى. ورأيت أن أخصص هذا الدرس لمقدمات مهمة تكون بين يدي هذا الدرس، أولها أهمية ربط الناس بالكتاب والسنة. لا نجاة للناس ولا مخرج لهم من الواقع الذي يعيشونه من محن وابتلاءات إلا بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هذا. وصلاح هذه الأمة بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكما قال الإمام المسدد الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبماذا صلح أولها؟ صلح بالكتاب والسنة كما هو واقع ومشاهد. ولذلك جئنا باختيار جانب التفسير أو جانب الحديث الذي يتعلق بالأصل الثاني، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لي درسا أسبوعيا في التفسير في مسجد خالد بن الوليد، ولذلك كان هذا الدرس في الحديث وفي أحد الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا هما البخاري ومسلم، فاخترت مسلما لأسباب سأذكرها بإذن الله في آخر هذه المقدمة. أخوتي الكرام، عندما نقول أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، صلحت بالمنهج المسدد، منهج محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم كما ترون وتشاهدون كثيرون قد ابتعدوا عن منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن منهاج النبوة وعما عليه سلف الأمة وإن كانوا من مسلمي هذه الأمة. ولذلك أرى أنه في مقدمة هذه الدروس المباركة أن أقدم بمقدمة عن المنهج، وكنت أريد أن أطيل في ذلك، ولكنني فوجئت بمقدمة أخي أن في الأسبوع القادم درسا لأخي الشيخ الدكتور ناصر العقل عن منهج أهل السنة، وهو المتخصص والمتبحر في هذا المنهج، فلذلك سأختصر بما يناسب المقام. فأقول اليوم المعركة لا تشقين، المعركة لا تشقين، معركة مع أعداء الله من الكفار، وهي معركة الكفر والإسلام، وهي المعركة التي تشاهدونها الآن على أشدها ومن أعظمها وأشدها في هذه الأيام ما يتعلق بالإساءة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي معركة كفر وإسلام، لأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم كفر بواح يستحق من أساء إليه القتل كما قرر العلماء بل أجمعوا على ذلك. ومعركة الكفر والإسلام في مواطن كثيرة، ما يجري في فلسطين مع اليهود كفر وإسلام، وما يجري في العراق كفر وإسلام، وكذلك في مواطن كثيرة في بلاد الله وفي أرض الله معركة ظاهرة بينة تصل في أكثر في كثير من مواطن المسلمين إلى الجهاد الحقيقي. والجهاد في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والصومال جهاد بين كفر وإسلام وغيرها من المواطن التي لا تخفى عليه، وهذه بينة جلية واضحة ليس حديثي عن ذلك. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إنما الوقفة هذا اليوم مع المعركة الثانية، وهي معركة داخل المنهج، وسميتها معركة لأنها قائمة الآن عبر القنوات القضائية وغيرها، معركة في المنهج أو المنهاج بين بعض المسلمين من أهل البدع والضلال وأشباههم وبين أهل السنة وما عليه سلف الأمة من أولئك الذين يريدون أن يسيئوا لدين الله جل وعلا ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحرقوا الناس عن هذا المنهج القويم. أعداء الله من اليهود والنصارى وأمثالهم علموا وأدركوا من خلال الواقع والتجربة أن معركة الكفر والإسلام تنتهي دائما بانتصار المسلمين، وإن حصلوا على بعض الجولات والصولات بين فترة وأخرى، ولكنهم بدأوا يفكرون فرأوا أن يؤتى المسلمون من داخلهم، وبدأوا يكيدون المؤامرات ويروجون لبعض الأفكار. وما تقرير أوران الذي يخرج بين فترة وأخرى إلا دليلا دامغا على هذه الحقيقة، حيث رأوا أن يستخدموا بعض أبناء المسلمين في الترويج لما يريدون من بعد عن الإسلام، وإن تسمى أصحابه بالإسلام وإن كانوا بالجملة من المسلمين، فأنا هنا لا أكفر ولا يفهم مني ذلك، ولكن أقول قد يكون من أهل البدع أو الضلال. فتقرير ران قد فسر هذه الحقيقة، هو الواقع يؤكد ذلك ويشهد به. يستخدمون مصطلحات هي من ضمن هذه الشريعة كالتيسير والتدرج والوسطية، وهذه من سمات الدين، هذه من سمات هذا الدين، وكذلك جعلناكم أمة وسطة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والتدرج سنة كونية وشريعة إلهية، لكنهم يستخدمون هذه المصطلحات لتشويه هذا الدين، فيستخدمون أسلوب التيسير من أجل ماذا؟ من أجل تميع هذا الدين والانفلات من قيمه وضوابطه وحقائقه. يستخدمون التدرج لإقرار الباطل باسم التدرج، أن يقروا الباطل وأن لا نستعجل كما يقولون إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لطرحه الآن، وإلا فالتدرج كما قلت سنة كونية، فخلق الله جل وعلا السماوات في 6 أيام، السماوات والأرض، ونجد أن الحمل يكون بين 6 إلى 9 أشهر. ولذلك لما ولد عيسى عليه السلام بساعات كان آية من آيات الله جل وعلا، إن مثل عيسى كمثل آدم خلق الله من تراب، فهو معجزة إلهية. يستخدمون الوسطية للنزول إلى الوسط، لا إلى الوسط الشرعي وإنما إلى الرديء باسم منهج الوسطية، وإلا فالوسطية من أعظم سمات هذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن أيها الأخوة، المنهج والمنهاج اليوم أعتبر أنه من أشد القضايا التي يجب أن نعترف بها. لماذا؟ يقول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا وسبيلا بينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلافة في حديث حذيفة قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. مما يؤكد هذه الحقيقة ويؤكد هذا البيان. ولذلك فالناس من أجل حتى لا نخلط بين الأمور تجاه المنهج أو المنهاج أقسام، منهم من انحرف انحرافا كليا وخرج عن الصراط المستقيم وضل وأضل، أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. وهؤلاء الذين عليهم منهج الكفار ومن نحى نحوهم من العلمانيين والليبراليين الذين خرجوا عن الدين. النوع الثاني هم أهل البدع، وهؤلاء من أهل الافتراق الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 72 فرقة والنصارى على مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ في حديث معاوية قال: هي الجماعة، أي الفرقة الناجية. قال: هي الجماعة. وفي حديث عمرو بن عوف قال: هي الإسلام وجماعته. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. وكلها معاني متقاربة. إذن 73 فرقة كلها داخل دائرة الإسلام، وبينها فروق عظيمة بين من غلا في الانحراف ومنهم من كان قريبا من أهل السنة والجماعة وتدخل في هذه الفرق، ولا ينجو إلا واحدة، والأمر عظيم وعزيز. ولذلك جاء تنبيه هذا اليوم في مقدمة وقوفنا مع هذا الدرس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نعرف المنهاج، لأن أجل نعرف المنهج، لأن نعرف من هي هذه الفرقة الناجية. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الأمر خطير وجد وعظيم أيها الأحبة، وأريد أن ننبه في هذا المقام إلى تنبيه قد لا ينتبه له البعض، لأنني رأيت بالفترة الأخيرة في بعض القنوات الفضائية وسمعت من يضعف حديث الافتراق، أي يأخذونه من ناحية الصناعة الحديثية فيضعفون هذا الحديث. والعجيب أن أغلب من يضعف هذا الحديث، ولا أقول الكل، هم ممن يدعو أو يحاول أن ينفلت من منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن حديث الافتراق حجة عليهم، فهم يريدون أن يجمعوا الأمة كما يقولون، المبتدع مع الضال مع منهج أهل السنة والجماعة. فإذا جاءهم من جاء إليهم وقال: ماذا تقولون في حديث أبي هريرة؟ ماذا تقولون في هذا الحديث الضعيف، هذا الحديث العظيم الذي رواه جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث ضعيف. ولهذا فإن أولئك الذين يضاعفون هذا الحديث أقول بعضهم بحسن نية ولا شك، وبعضهم يريدون أن يصلوا إلى الهدف الذي أشرت إليه، وقلت إن المعركة معركة منهج، ويريدون أن يلغوا هذه الفوارق حتى بين المسلمين، ويقولون: لا أنتم تفرقون المسلمين، أنتم وأنتم وأنتم. نقول: ماذا تقولون بحديث الافتراق؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الجماعة هي الإسلام وجماعته، فبما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهم يريدون أن يتوصلوا إلى غرض بعيد لكنهم لا يتجرؤون أن يقولوا ذلك. وإلا فهذا الحديث أيها الأخوة قد تلقت الأمة بالقبول وصنف فيه العلماء على مدار التاريخ وألفوا فيه المؤلفات، ثم بعد 1400 سنة أو 300 سنة يأتي من يقول إن هذا الحديث ضعيف، وإن كانوا قد سبقوا إلى ذلك. لا أقول إنهم هم أول من قال بذلك، لكن لننتبه أن القضية ليست قضية تصحيح أو تضعيف. إذن هذا الموضوع موضوع أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن ننتبه إليه. فأقول القسم الثاني هي قسم أقسام داخل المسلمين، لكنهم من أهل الكلام ومن المبتدعة، ومنهم الغالي ومنهم الجافي، من الخوارج في طرف إلى الجهمية في طرف آخر، وبينهما فرق معروفة لا تخفى. ويبقى منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج المسدد الموطق بإذن الله. ثم هناك القسم الثالث وهم من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل من هؤلاء هذا المنهج، هم الذين سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك فإنني أوجه كلمتي للتطلع في معرفة هذا المنهج ومنهج أهل السنة والجماعة وحضور الدروس والمحاضرات التي تكون في هذا الباب حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. ولكنني أنبه إلى ملحظ آخر حتى لا نعيش بين إفراط وتفريط. هناك أناس من أهل السنة والجماعة قد يوافقون المتكلمين أو أهل البدع في بعض المسائل، فهل هم خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة؟ نقول لا. هذا باب ظل فيه البعض بخاصة في هذه الأيام يرون عالما أو داعية قد أخطأ في بعض المسائل ووافق بعض البدع في بعض المسائل فيخرجونه من منهج أهل السنة والجماعة. ما الضابط في ذلك؟ الضابط أن من كانت أصوله على منهج أهل السنة والجماعة وأخطأ في بعض المسائل فهو من أهل السنة والجماعة، يناقش ويحاور ويبين له ويدل إلى الصراط المستقيم. أما من كان على أصول أهل الضلال وعلى منهجهم فإن الجماعات والفرق التي أشرت إليها كل جماعة لها أصولها ولها منطلقاتها، فمن كان منهم على هذه الأصول ولو وافق أهل السنة في بعض المسائل فلا يدخل في أهل السنة والجماعة. ولكن لا شك من باب العدل لا نقول أن من كان على كل أصول الفرق الضالة كمن كان قريبا، كما أننا قلنا إن هذه الفرق ليست على أصل واحد أو على درجة واحدة، كذلك أننا ليس من العدل أن نقول إن الأشاعرة كالمعتزلة ولا المعتزلة كالجهمية يختلفون، ولا المرجئة كالمعتزلة يختلفون في درجاتهم. فلذلك لا بد من دراسة هذا الأمر ومعرفته. ما فائدة معرفة هذا المنهج؟ أولا من أجل أن نلتزم به وأن نتمسك به حتى ننجو، كلها في النار إلا واحدة. ثانيا من أجل أن نتعامل مع هذه الفرق في ضوء قربها وبعدها من منهج أهل السنة والجماعة. الجماعة القريبة من أهل السنة والجماعة تختلف عن الجماعة البعيدة. نأخذ مثلا الأشاعرة، هم من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام هذا الإمام المسدد الموفق، هذا الإمام الذي جاء في عصر جل فيه منهج أهل السنة والجماعة وأصبح حجة لمعرفة هذا المنهج رحمه الله، حتى إنه قال في تحديه لخصومه: إذا رأيتم أنني أتيت بحرف واحد يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فإنني راجع عنه. أمهلهم 3 سنين لم يستطيعوا أن يثبتوا أنه خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة وليس بمعصوم، لكن نتكلم في أصل أو مسألة جوهرية لم يتمكنوا، وهم الذين كانوا يؤذون ويبحثون عن أي خطأ يقع فيه بل ينسبون إليه الخطأ ولم يقع فيه، فعملهم 3 سنين أن يأتوا بحرب من أصل من الأصول التي هو عليها خالف فيها ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أتيت إلى بلد ولم تجد أحدا من أهل السنة ووجدت فيه الأشاعرة مقابل المعتزلة أو مقابل الرافضة من الغلاة، فإن أهل السنة في هذا البلد هم الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم من أقرب إذا أهل السنة بمعنى الخاص وهي الفرقة الناجية، أو بمعنى العام التي يدخل فيها الأشاعرة مقابل الرافضة أو الجهمية أو المعتزلة لغلو هؤلاء، هذا من فقهه رحمه الله وعدله رحمه الله. إذن التعامل مع هذه الفرق من أجل أن نتعامل معها بعدل وبقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط. العدل مطلوب، كيف نعدل ونحن لا نعرف الأصل وهو المنهج؟ فإذا إذا عرفنا المنهج، عرفنا من هو على منهج أهل السنة والجماعة فتعاملناه بالأخوة والمحبة والولاء، وعرفنا من هو خارج هذا المنهج وتعاملنا معه بالبراء والحجر. هذا من أبرز ثمار معرفة منهج أهل السنة والجماعة. وأريد بهذه المناسبة، لأن حديثي أيها الأخوة كما قلت لكم هو مقدمة مهمة ولكنه على سبيل الاختصار، وإلا فيحتاج هذا الموضوع إلى محاضرات ودروس نسمع بين فترة وأخرى، أن المتكلمين وغيرهم هم أكثر الأمة وأهل السنة هم الأقلية، وهذا خطأ ظاهر بارز. الحقيقة أكثر الأمة على منهج أهل السنة والجماعة من العوام وغيره، والمتكلمون هم الأقلية. لأضرب لكم مثلا يبين هذه الحقيقة، لأن الوقت ليس مقام تفصيل ولا شرح. عرفة هي التي يجتمع فيها الحجاج، والحجاج يأتون من أقطار الأرض من كل فج عميق. المتكلمون يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. ومنهج أهل السنة والجماعة يقولون إن الله في السماء. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية وقال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أين المثل الذي سأضربه؟ إذن أغلب من يحضر عرفة من عموم المسلمين ومن أقطار الأرض وليس من بلد واحد. هل رأيتم يوما واحدا أحد يرفع يديه أو رافعا يديه يدعو وينظر إلى يمينه أو إلى أسفل أو إلى شمال؟ كلهم يقولون يا الله، كلهم يرفعون أبصارهم إلى السماء، معنى أنهم كلهم يقولون إن الله في السماء. لا تجد أحدا من هؤلاء المسلمين من يقول يا الله وينظر إلى أسفل، تعالى الله عن ذلك، أو ينظر إلى يمينه يقول يا الله عن يمينه أو عن شماله، أبدا. كلهم يرفعون الأبصار عنه. إذن هم مخالفون لما عليه المتكلمون. ولذلك لما ناقش الهمداني رحمه الله أبا المعالي الجويني وكان من المتكلمين على عقيدة الأشاعرة، وقال له أين الله؟ يقول الهمداني لأبي المعالي الجويني وهو عالم من علماء الأمة ولا شك، قال في كل مكان. قال له ما تقول في ضرورة نجدها في أنفسنا، بل نجدها حتى عند الحيوانات. ما اضطر أحد إلى أن يدعو الله إلا رفعه رفع يديه إلى السماء، حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء. فنزل من المنبر أبو المعالي وقال حيرني الحمداني. مثال عملي واقع حقيقة. إذا عموم أهل السنة أو عموم المجتمع المسلم على عقيدة أهل السنة. ولذلك بعض كبار المتكلمين من أهل النسابور بعد 10 سنين من جولات وفولات في المذاهب بخارج منهج أهل السنة والجماعة قال نهاية إقدام العقول عقاد وأكثر سعي العالم إلى ظلامه. ثم تمنى أنه يموت على عقائد عجائز أهل نيسابور، بطل على عقائد عجائز أهل مكة أو المدينة أو نجد، على عقائد أو على عقيدة عجائز أهل نيسابور، أي هم على عقيدة أهل السنة والجماعة وهم في أقصى الأرض. ولذلك من الأمثلة الطريفة أن عالم من هؤلاء من علماء المتكلمين كان يسير والناس يسيرون خلفه وعجوز جالسة فقد مدت قدميها فلم تهش ولم تبش، مر عليها هذا الرجل فجاءها رجل وقال أما تعرفين هذا الإمام؟ ما قمت له وما غيرت من جلستك؟ قالت من هو؟ قال هذا الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. خالص عنده 1000 شك وإلا وجود الله يحتاج إلى 1000 دليل، فكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ قال لا عنده 1000 شك ما احتاج إلى 1000 دليل، قال احتاج إلى دليل أو دليلين أو 3، وجود الله يحتاج إلى 1000 دليل؟ لا، أو لا بعد المستقى لما أطال بشاءه. والمؤكدات ذكر العلماء أنها تأتي في باب التأكيد أو الإنكار. فإذا عموم أهل السنة، عموم المجتمع المسلم على عقيدة أهل السنة وليس بصحيح، لكنهم قد لا يعرفون تفاصيل هذه العقائد. ثانيا حتى أيضا هل أكثر علماء الأمة من المتكلمين أي من الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة؟ هذا أيضا غير صحيح. أولا لننظر كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، وقد ذكر فيه الأعلام من العلماء والتجار والصناع، كل علم ذكره، ما ترك علما عرف عن شيء إلا كتبه. كتاب عظيم جدا من أعظم الكتب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. أغلب من ذكر كله من أهل السنة والجماعة، ذكر فيه العلماء. ثانيا أن هناك من يدعي أن بعض علماء الأمة على مذهب الأشاعرة مثلا أو غيره، هذا غير صحيح. مثال ابن حجر صاحب فتح الباري، هناك من يقول إنه على منهج الأشاعرة، هذا غير صحيح. أو النووي رحمه الله، هذا غير صحيح. لماذا؟ فتح الباري علق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وما ذكر إلا مسائل تعتبر معدودة كانت ملحظ على الإمام ابن حجر لا تخرجه من منهج أهل السنة والجماعة. ثانيا ابن حجر كان يسمى في عصره تيمي، أي على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. ثالثا وهذه حجة دامغة تحسب له وللإمام النووي وإن أخطأوا في مسائل كما قلت بقص الأقسام التي ذكر، أنهما قد شرح كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، هذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح مسلم الذي نتحدث عنه، قد شرحاه وبيناه وجلياه. أين الشاهد هنا؟ أهل الكلام يقولون العقيدة العقائد لا تؤخذ من أحاديث الآحاد، إنما يأخذون العقيدة من الأحاديث المتواترة فقط، بينما كثير من الأحاديث أو أكثر الأحاديث التي في باب الإيمان والتوحيد في مسلم أو في البخاري كلها من أحاديث الآحاد. فمما يدل على أن ابن حجر والنووي رحمه الله ليس على عقيدة الأشاعرة، مع أن الأشاعرة من أقرب الناس، مع أنهم مسائل خالف فيها، لكن نقشت قبل قليل أن مخالفة في مسائل معينة لا تخرج من وقع فيها عن منهج أهل السنة والجماعة. هذه مقدمات أيضا مهمة أيها الأحبة. نجد اليوم من مظاهر البعد عن منهج أهل السنة والجماعة البعد عن الكتاب والسنة، البعد عن تعظيم النصوص، لا يعظمون النصوص، بل وجدنا في صحفنا قبل أيام من يطعن في نصوص الكتاب والسنة فضلا عن عدم تعظيمها. ولذلك في هناك ملحظ أن أهل البدع خاطبة أي جملة لا أقول أحدا لا يستشهدون بكلام الإمام أحمد إمام أهل السنة بكلام الإمام أحمد إمام أهل السنة. لماذا؟ لأنه قد اشتهر عنه رحمه الله تعظيم النصوص، كان إماما في أمور كثيرة ومنها تعظيم النصوص. أهل البدع غالبا لا يعظمون النصوص، لا يعظمون كلام الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره. ولذلك تجدهم يقدمون العقل، والحقيقة هذا كلام باطل، لأن العقل الصحيح أو أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. العقل الذي على الفطرة ما تلوث بالبدع لا يمكن أن يخالف نصا في الكتاب والسنة قد ثبت أبدا. ولذلك ألف هذا الإمام المسدد ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل في عدة مجلدات. إذا وجد العقل الصحيح النظيف البعيد عن الأهواء لابد أن ينساق مع نصوص الكتاب والسنة. وإذا رأيت من يعارض نصوص الكتاب والسنة ويعيدها إلى عقله القاصر تعلم أنه قد ضل. يأتون لأحاديث محكمة كحديث الذباب مثلا أو غيره ويضعفونها أو يبطلونها، كل هذا من الضلال، فتقديمهم العقل قد أضل الأمة. أيضا مخالطة أهل الأهواء. فلذلك أختم ويتعلق بالمنهج بوقفات سريعة، فأقول مع أهمية هذا الموضوع وسقته باختصار. كيف نعرف منهج أهل السنة والجماعة؟ ما المقصود بمنهج أهل السنة والجماعة؟ هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هدينا من بعد. كنت قبل أيام في مقابلة مع قناة الجزيرة عن هذا الموضوع، منهج أهل السنة والجماعة، وقال لماذا تحصر فهم الكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح، أي بمنهج الصحابة، أي بأقوال الصحابة، أي بفهم الصحابة. قلت تريد أتحصر بفهم من؟ قال من جاء بعدهم. قلت سبحان الله، أنتم أنظمة البشر تجعلون لها من يفسرها ولا تقبلون تفسير غيره إذا اختلف الناس حولها، ولا تقبلون تفسير الصحابة للكتاب والسنة، هم الذين عاشوا النص وهم الذين فهموا النص. نعم نحصرها بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. يوم من الأيام جاءنا بعض الأخوة من بلاد عربية وقالوا نريد أن نناقشكم في مذهب بدعي هم عليه ولكنهم طلاب حق. فلما أردنا أن نناقشهم وكان معي اثنان أو كنت بالأصح معهما من أساتذة العقيدة، أحد أستاذ في جامعة الإمام والثاني في جامعة أم القرى من المعروفين ولا أريد أن أذكر الأسماء. لما بدأنا قال أحد المشايخ إذا اختلفنا نحن وإياكم كيف نرجع لمن؟ قال ماذا تقول؟ قالوا نرجع للكتاب والسنة وفهم الصحابة، لأننا لو رجعنا لأقوال الرجال لقال الكلام. قالوا قبلنا، وكنا قد خصصنا قرابة ساعتين لمناقشته، ما مر نص ساعة إلا قد رجعوا عما هم عليه وتراجعوا وتركوا هذا المذهب البدعي الذي هم عليه. إذن إعادة الناس بفهم الكتاب والسنة فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهو محكم، ولم يجتمعوا على ضلالة، بل لا تجتمع الأمة على ضلالة. أما ما اختلفوا فيه من المسائل الفرعية وليست من الأصائل الأصول والعقائد فالأمر فيها واسع. سؤال الأخ اليوم، من يبين لنا منهج الصحابة؟ هم علماؤنا من العلماء الربانيين المسددين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. نرجع إلى علمائنا، إلى المجامع العلمية المعتبرة، وليس إلى قول فلان. وبهذا نعرف منهج أهل السنة والجماعة. نرجع إلى أقوال الأئمة في الماضي والحاضر، والاقتداء بسنة من مات فإن الحية لا تؤمن عليه الكتاب. أؤكد على هذه الحقائق أيها الأخوة لأن بلادنا تواجه هجمة شرسة من أعداء الله. وبدل أن يقول نحن نهاجم الإسلام، وبدل أن يقول إننا نهاجم منهج أهل السنة والجماعة، لا، يقول نحن ضد الوهابية، نحن هذه الوهابية فعلت وفعلت. وهم يعرفون أن محمد بن عبد الوهاب هذا الإمام العظيم الذي اتفق مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على عياد إقامة هذه الدولة التي صارت على منهج الكتاب والسنة، هؤلاء يريدون إسقاط هذا المنهج، وإلا فهو لم يأتي بشيء من عنده، جاء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. بكلام واضح جلي بين يفهمه العام والكبير والصغير والذكر والأنثى، لكنهم لا يستطيعون أن يكشفوا عما يريدون. هناك بعض أبناء جلدتنا يريدون أن ينفلتوا عن هذا المنهج. وسمعنا في بعض الفضائيات من يقول إن منهج أئمة الدعوة هو الذي يربي على الإرهاب. كلا وحاشا، خسروا والله وبطل ما يصنعون. والله إن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أئمة الدعوة هو الذي يربي على العدل والحكمة، ومن نسب عمله إلى منهجهم فهم براء منه. لكن هي هجمة عظيمة على بلادنا وعلى عقيدتنا، والأمر لا يحتاج إلى بيان ولا إيضاح أكثر مما أشرت إليه. إذن أيها الأحبة، هذه وقفات قلت لكم مهمة جدا تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، ولا ننسفت إلى بعض المنفلتين إلى هذا الأمر. لكنني أختم بكلمة حول هذا الموضوع. واحد، هل السلفية فرقة من فرق أهل السنة والجماعة؟ هل السلفية فرقة من فرق أهل السنة والجماعة؟ من الأخطاء الواقعة الآن، أخطاء واقعة يا أخوان أرجو أن ننتبه لها. يقولون فلان سلفي وفلان مستقل وفلان من الجماعة الفلانية وكلهم داخل على السنة، أنا ما أتحدث عن ذلك. لماذا؟ يريدون أن يحجموا منهج السلف في أفراد أو في جماعة، وهذا خطأ. من على منهج السلف الصالح لا يحجم بجماعة حركية أو تنظيمية، لا، هي أكبر من ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كل حزب بما لديهم فريقون. وما أضر الأمة أيها الأخوة هذه الأيام والله إلا هذا التحزب للجماعات والأفراد داخل أهل السنة. أنا ما أتحدث عن التحزب لأهل الحق ضد أهل الباطل أو ضد الفرق المنحرفة أو الضالة من الصوفية أو الرافضة أو المتكلمين، لا، إنما تحزيب الأمة تجدهم أخوة ثلاثة في البيت، يقال هذا سلفي وهذا مستقل وهذا من الجماعة الفلانية، وكلهم تربوا على منهج أهل منهج الدعوة، وكلهم قد نحلوا من منهج واحد. ثم تبدأ آثار ذلك من الحقد والتنافر والبغضاء والولاء والبراء داخل أهل السنة. لا، أهل السنة السلفية الحق هذا مصطلح حادث ما كان معروفا في الماضي، لكن أصبح مصطلحا. السلفي الحق من هو ما على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فمن سلك هذا المنهج فهو من السلف، ومن خرج عنه فليس من السلف، سواء كان له مشايخ أو زملاء في منهج دعوي لا يخالف منهج أهل السنة أو غيره. من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد فالأمر ليس الحديث عنه هنا. الأمة عاشت فترة، واسمحوا لي لو وقفت لأننا نتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة وهي آخر نقطة، عاشت فترة قرون التعصب المذهبي، والتعصب المذهبي في فترة من الفترات فرق الأمة. وقد ذكرت في أكثر من مناسبة أن الاستعمار الفرنسي يكتسح الشام، كانت الصحف في الشام التابعة للاستعمار تناقش قضية يرونها هامة مهمة. ما هي هذه القضية؟ يقول هل يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية أو لا يجوز؟ توصل إلى ما يلي، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، فقال بعضهم يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية، لكن الشافعية ما تزوجوا الحنفي. فوروا كيف التفريق. وهذا يذكرني بقصة طريفة حتى ما أقول لكم، ذكرها شيخنا الشيخ محمد الراوي. يقول رجل في زمن من الأزمان ذهب إلى بلاد من التي يفرقها التعصب المذهبي، يتعادون ويوالون على التعصب المذهبي. فيقول عند ضابط الجوازات قال له الضابط وهو يريد أن يدخل البلد، أنت حنفي وإلا شافعي؟ قال أخاف أقول حنفي يعني على مذهب أبي حنيفة يمنعني يكون هو شافعي أو العكس. فوصل إلى حين قال أبي شافعي وأمي حنفية، فقال له وهو يختم الجواز سلم لي على أمك. وإن ضحكنا من حقيقة الآن حق التعصب المذهبي والحمد لله، الحمد لله أدمان، لأن العلم هؤلاء الأربعة الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمهم الله كلهم على منهج السنة والجماعة، وكلهم من أئمة أهل السنة والجماعة. الآن لم يعد دائرا، لكن بدأت الآن مشكلة الأحزاب والجماعات كما تطلق حتى داخل منهج أهل السنة والجماعة. نبتلي بلد نسبة المسلمين فيه 40% والبقية رافضة، المسلمين عموما 40%، والله أعلم بعد من هو منسجم بالإسلام. فقلت لأحد كبار الدعاة هناك أريد أن ألتقي مع الدعاة، طبعا الدعاة الذي على منهج أهل السنة والجماعة، فأفاجأ به والبلد أيضا صغير ما وصل السكان للمليون، إذا هو يأتي لي بأشخاص من 7 جماعات. سبحان الله، ألا تتقون الله؟ أنتم نسبتكم 40% فقط، هذا على الإسلام. الدعاة كم نسبتهم؟ من على منهج أهل السنة كم نسبتهم؟ 7 جماعات. هذا البلاء الذي أصيبت به الأمة اليوم، ولذلك أن ننتبه لاختزال منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف في أفراد أو في جماعات. لا، السلف أهل السنة والجماعة منهج، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وأنتقل بعد ذلك، بعد هذا البيان، وإن كنت أطلت قليلا فيما يتعلق في هذا المنهج ودلالات المنهج وآثار المنهج ووجوب التضلع فيه، إلى أهمية طلب العلم أيها الأخوة، لأن ما أتي أحد مثل ما يؤتى من الهوى أو الجهل. ونحن عندما جئتم اليوم هنا، أنتم جئتم تطلبون العلم في بيت من بيوت الله، وهذا هو المنهج الصحيح. فنحتاج إلى طلب العلم كما قال الله جل وعلا، وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. أي شرف أعظم هذا الشرف؟ قرن الله شهادة أولي العلم مع شهادتي وشهادة الملائكة، وهو والله شرف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أيها الأخوة، نبه لملحظ عظيم مهم استفدته من الإمام أحمد رحمه الله. قيل له: لو لم نجدك أيها الإمام لمن نذهب؟ إمام أهل السنة قال: اذهبوا إلى فلان. قالوا: إنه ليس معه من العلم كثير. قال: إن معه الخشية. وهل يراد من العلم إلا الخشية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العبرة ليست بكم العلم ولا بكثرة العلم، قد يكون وبالا على صاحبه. فأسوأ مثلين ضربهم الله بالقرآن مع ناس يحملون العلم، اليهود من علماء البشرية أي الرهبان والأحبار، ومع ذلك شبههم الله بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا. والرجل الذي في سورة آل عمران، واتلوا عليهم نبأ في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ضربه الله بمن؟ بالكلب، مع أن الله قد آتاه آياته. إذا ثمرة العلم هي الخشية، هي الخوف والرجاء والعمل والتطبيق. وإلا هناك من يستغلون علمهم للوصول إلى مآرب الدنيا وشهوات الدنيا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكن هناك غير ذات. فأنا أقول حاجتنا إلى العلم، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله: وإياكم من الفقهاء في دينه، يفقهه في الدين. ففهمناها سليمان: وبلغ عني ولو آية. ويقول: من ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضل على أبناكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث. وذكر من هذه: علم ينتفع به. العلم هو ثمرة ما نحتاج إليه. وحتى واصل الإخوان ليش لعل خالد يقدم، أنا أسأل سؤالا وفي جواز وضع الأخرى في الجامعة حتى تحريف الأخوة: ما هو، كيف نضبط منهج أهل السنة والجماعة أو منهج سلف الأمة؟ لن يجيب من الإخوان، لن أجاب أحد الكتاب. صل صفر أنا قم حتى يسمع الأخوان، معلش قم حتى يسمع الأخوان. الله حفظك. بارك الله فيك الشيخ، عطوها هذا كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني فاضل السام الرائي، وهو كتاب، وهذا المؤلف فاضل السام الرائي فيما يتعلق بتدبر القرآن له كتب جميلة جيدة، فأنصح باقتنائه. بارك الله فيك الله فيك واصل. فأقول إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. أخوة الكرام، سأخصص ربع ساعة الباقية لأن بعد الأذان سأخصص للأسئلة. الإمام مسلم، نحن لماذا اخترنا كتاب الإمام مسلم؟ هو أحد الصحيحين، ليس هناك أصح بعد كتاب الله من صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، فاخترنا صحيح الإمام مسلم، وليس هو فقط بل مختصر، هو مختصر المنذر. تعريف مختصر بالإمام مسلم، اسمه مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاد ابن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة، واختلف في مولده، قيل 261، الشاهد أنه توفي قيل عمره 60 سنة وقيل 57 سنة، وقد وقفت أمام هذا المثل متعجبا. أحبتي أيها الشباب، نصيحتي لكم، رجل ترك هذا العلم حتى إنه يقول اخترت الصحيح من 300,000 حديث، وجلس فيه 15 عاما، وعدده بالمكرر قرابة 12,000 حديث، وبدون المكرر 4,000 حديث، ومع ذلك له كتب أخرى في الحديث، وعمره 57 سنة. وهذا يذكرني بعلمين معاصرين. العلم الأول شيخ حافظ الحكمي رحمه الله. شيخ حافظ الحكمي أيها الأخوة، ما تعرف عليه الشيخ عبد الله القرعاوي إلا وعمره 17 عاما أو 18 عاما، ثم تعرف عليه وأصبح إماما مؤلف منها معارج القبول وغيره. أتعلمون عندما توفي الشيخ حافظ الحكمي كم كان عمره؟ البعض يتصور أنه عمره 60 سنة أو 70 سنة، توفي عمره 35 أو 36 سنة. وقبل أيام توفي العلامة شيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو شيخنا وعشنا معه، فوجئت بعمره اليوم، عمره قرابة 65 سنة، وقد مرض قرابة بين 7 إلى 9 سنوات، وفي أثناء مرضه لم يتمكن لا التقاط الناس ولا التأليف. فإذا تقريبا انتهى الشيخ من التأليف عمره 56 سنة أو 57 سنة، وترك هذه الثروة الضخمة، حتى إنني رجعت إلى بعض كتبه فإذا هو ألفها، وهي من أعظم الكتب، ألفها قبل 40 رحمه الله. كيف وصل إلى هذا الأمر مع أنه قد شغل مناصب في القضاء وفي هيئة كبار العلماء، ليس متبلغا للعلم؟ إنه بالجد والإخلاص والمثابرة. فكذلك الإمام مسلم رحمه الله كان عمره لم يبلغ 60 على أرجح الأقوال، سمع الحديث، متى بدأ سماع الحديث؟ هذا له علاقة بالماضي، عمره 12 عاما بعد أن حفظ القرآن. وهذا تنبيه آخر، العلماء الربانيون يبدأون بحفظ كتاب الله ثم يبدأون بالحديث. وأذكر قصة جميلة حدثني بها أخي الشيخ يحيى اليحيى الذي كما تعلمون اشتهر بحفظ السنة، وخرج أجيالا من داخل المملكة وخارجها يحفظون الصحيحين، بل الآن الكتب 9 ولا يزال في الحرمين وغيرهما. يقول جاءني طفل عمره 9 سنوات من خارج مدينة القصر، منطقة القصر، جاءه من الحجاز، فقال يا شيخ أنا أريد، معه والده، أنا أريد أطلب العلم على يديك. فقلت له يا بني حياك الله، ماذا تقدم تحفظ الصحيح عليه؟ قال لي بس عندي شرط صعب، لا أسمح لأحد أن يبدأ بحفظ الصحيح علي إلا أن يفتن الشرط. قال ما هو الشرط؟ يقول لا يمكن أحد يحفظ الصحيح عندي إلا قد حفظ القرآن، كيف يبدأ بالسنة قبل القرآن؟ قال أنا حافظ كتاب الله. يقول والله فاختبرت فما أخطأ حرفا من أول القرآن ووسطه وآخره. يقول أصبح من طلابي وقلت لوالده هل تستطيع أن تجلس عدة أيام؟ قال نعم، فحفظ ما حفظ ثم ذهب إلى مكة. يقول بين فترة أخرى إما أن يأتوا إلي أو أذهب إلى مكة وأسمع. وعمره 9 سنوات. الأمة فيها خير. إذا الإمام مسلم حفظ القرآن قبل أن يبدأ في حفظ السنة، وقد تلقى العلم على عدد من الشيوخ وأثنى عليه كثير من العلماء، وحتى قيل أي رجل هذا لعلمه وفضله، وقيل إنه حفظ حفاظ الدنيا 4، أبو زرعة ومسلم بن الحجاج والدارمي ومحمد بن إسماعيل البخاري، هؤلاء من حفاظ الدنيا في زمانهم. وأيضا الإمام مسلم هذه لفتة، كان يعمل بالتجارة، كان العلماء الصادقون يستقلون بأعمالهم حتى يتفرغوا للعلم، فيعمل بالتجارة ليس كالمتاجرة التي يراها البعض تلهي عن الدين والدنيا عن الدين والعلم، إنما يكتفون من الدنيا بالكفاف. فكان يعمل بزازا وله مزرعة يقتات منها فقط في حدود حاجته. ولذلك فإنني أوجه إلى طلاب العلم الذي يريد أن يطلب العلم، يصعب ما أقول يستحيل أن يدفع موظفا أو أن يشتغل في تجارة مطلقة وكالات وعقارات وغيرها ويريد أن يطلب العلم، لكن أن يعمل بعمل حر يستغني فيه عن الخلق ويكون حرا في علم وقته ويخضع الوقت له ولا يخضع للوقت ومتطلبات الوظيفة وغيرها، وإن قدر على أن يجمع ما عدا بعض الولايات التي لا بد منها. لا نريد أن نخلي مصالح المسلمين من العلماء كالقضاة وهيئة الأمر المعروف وغيرهم، لا بد أن يبقى بعض العلماء من فروض الكفاية، لكننا نتكلم كلاما عاما ولا يستحيل ذلك. فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان أعملا في الوظائف حتى توفي، ومع ذلك من أئمة المسلمين. لكن انظروا إلى وقتهم، صاحبنا الشيخ عبد العزيز أيها الأخوة رحمه الله، أقول لكم بحق والله قرابة 30 سنة معرفتي بالشيخ، مرة نكون قريبين منه ومرة نعرف حاله ولو كنا بعيدين بأجسامنا، لا أعرف أنه أضاع 5 دقائق التي تعد 300 ثانية. هذا الرجل أيها الأخوة لم يأخذ إجازة في حياته كلها، لا خميس ولا جمعة ولا صيف، بل جاءه أحد المسؤولين وقال له يا شيخ هذا وقت الربيع نريد نخرج للبر، قال لا أريد أترك الناس الفتوى والعلم وغيرها. قال الشيخ لابد من تغيير الجو، قال الذي يريد أن يغير الجو يرقى للسطح، نعم أن يريد غير الجو يطلع للطاية على لغتنا فقط ورفق. الشيخ بن عثيمين رحمه الله أحصيت له في 10 الأواخر من رمضان في مكة في سنة شديدة الحر، وهو يبث العلم والدروس في الحرم ويلتقي مع طلابه والمسؤولين، يضع رأسه على الوسادة 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات فقط، كم ينام منها الله أعلم، وحياته كذلك. وكذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله يمكن، لكن إذا وجدت العزائم إذا وجد الصدق فطلب العلم يحتاج إلى ذلك. أيضا نجد أيها الأخوة عقيدة الإمام مسلم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك لما سئل عن الجعد قال كان ثقة، انظروا إلى عدله، قال كان ثقة ولكن كان جهميا فرفض أن يأخذ عنه. وكتابه كما قال العلماء، ولذلك اخترت الكتاب على منهاج السنة، كتاب مسلم رحمه الله على منهاج السنة، ولذلك اخترنا هذا الكتاب لأنه على منهاج النبوة الذي نريد أن تعود الأمة وأن ترتبط بمنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. ومذهبه الفقهي ذكر شيخ الإسلام أنه لم يكن مجتهدا ولم يكن مقلدا، إنما كان يأخذ من عدد من الأئمة في وقته. وفاته ذكر العلماء قصة طريفة لوفاته، يقولون أنه عقد مناظرة للمذاكرة فسئل عن حديث لم يعرفه، حديث واحد، فذهب مهموما، والمهموم يقولون إنه يأكل أحيانا كثيرا، فوضع له أهله طعاما كثيرا فأكل وهو لم ينتبه لأنه كان مهموم جدا بسبب أنه لم يعرف هذا الحديث، فأصيب كما يقولون بالبطن وتوفي رحمه الله. يعني من أسباب الحمل، لماذا؟ لأنه لم يعرف حديث واحد، لأنه غاب عن ذهني حديث واحد، فذهب إلى أهل المهموم. كما مات الخليل بن أحمد لما عزل عن مسألة وفكر فيها ضرب رأسه الجدار ثم بعد ذلك مات رحمه الله. هذا هم هؤلاء، أين همومنا من همومهم؟ أين مبتغانا والهمم العالية من همم كثير من الناس؟ إما أشير إليه، اسم الصحيح هو اشتهر بالصحيح، وسبب تأليفه أنه بناء على طلب بعض طلاب العلم. والحديث جامع للأحاديث الصحيحة لكن ليس جامعا لكل حديث صحيح. كل ما فيه أجمعت الأمة على أنه صحيح، ما في البخاري ومسلم أجمعت الأمة على أنه صحيح، لكن هل كتاب البخاري أو كتاب مسلم جامع كل الأحاديث الصحيحة؟ لا، لكن كل ما فيه صحيح، ما عدا كلمات معدودة قد يكون فيها شذوذ أو إلا وقف لها العلماء وبينوها. وهذا ما يفعل، وقد أثنى العلماء كثيرا منهم شيخ الإسلام وغيره على هذا الكتاب، وأثنى عليه العلماء قديما وحديثا. أخيرا الموازنة بين الصحيحين، يقول الحافظ ابن تيمية: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدموا أو يقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حزب الصناعة مسلم، كلاهما كتابان عظيمان أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. هذا هو الإمام مسلم. أما المنذري الذي سنوقف اليوم أو الدرس القادم إن شاء الله مع مختصره، فقد اختصر كتاب الإمام مسلم من عدد من العلماء، منهم القرطبي أبو العباس القرطبي ومنهم المنذري، لكن من أفضل الكتب التي اختصرت الإمام مسلم هو المنذري. ولكن مني أنصح الطلاب الذين يريدون أن يحفظوا المختصرات أن يبدأوا بكتاب المنذري، فقد جرب كثير من طلاب العلم هذا الكتاب لترتيبه وسهولته وحسن اختياره. الإمام المنذري هو الحافظ زكي الدين بن عبد العظيم بن عبد القوي، ولد سنة 81 أو 500، وقرأ القرآن ثم تفقه في الدين، وألف عدد من الكتب، كتب عظيمة جدا كلها في الحديث والفقه وغيرها. هذا ما يتعلق بمنهج الإمام المنذري، وهو قد وضع له أبوابا. الإمام مسلم لم يضع أبوابا لكتابه، لكن وضع الإمام المنذري، وقدم وأخر في بعض الأحاديث مراعاة للصنعة، واختصر في قرابة أكثر من 1000 حديث ومئة أو 200 حديث. نعم، هذا ما يتعلق بذلك، وواصل بعد الأذان بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ أخي الشيخ خالد في الأسئلة، وجه سؤالا حتى معنى هذه الكتب. ذكرت في آخر حديثي أن هناك عددا اختصر صحيح مسلم، ذكرت منهم اثنين، فأحد يذكر من ذكرت من اختصر صحيح الإمام مسلم؟ تفضل. نعم، الثاني نعم، أبو العباس القرطبي والمنذر. بارك الله فيكم. هذا كتاب التعبير القرآني أيضا، فاضل الأستاذ الرائي، وهو متخصص بالدراسات القرآنية وبالفهم القرآني وبأيضا تدبر القرآن، وكما ذلك أنصح بقراءة كتبه، وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما هي الطريقة التي ننصر بها النبي صلى الله عليه وسلم حول هؤلاء الكفر الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وحول الصور التي نشروها في صحفهم؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. أولا أيها الأخوة، ما يحدث الآن في الدنمارك وغيرها، وما طلع من تصريحات بعض قوى الكفر كما أشرت في حديثي، ولا شك يسوءنا، والله يحزننا ويجعلنا على أعتاب المسؤولية. ولكن كما قال الله جل وعلا بين في سورة الذاريات: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني كلما جاءهم رسول قالوا ساحر أو مجنون، من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستهزاء وهذه السخرية ما نشأت من فراغ. أقف مع بعض ما يجب أو تحليل لهذا الأمر. لا شك أن هذا كفر بواح، وقد أجمعت الأمة كما ذكر شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول على أن من سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه فقد كفر، وعلى ولي أمر المسلمين أن يحكم بقتله ردة لا حد. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم صارح صريح وواضح. ويا أخوة الكرام، لم يقف السب عند هؤلاء الكفرة الدنمارك، بل حتى نجد في بعض صحفنا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسب سنته، يسب شعيرة من هذا الشعار. يا أخوان، في سورة براءة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهنا سب الصحابة، ما قال شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فارغب بطونا ولا أجبل عند اللقاء. فسماه الله جل وعلا استهزاء بالله وبكتابك وبرسوله. فكيف بالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة صحيحة صريحة ثابتة كما يحدث حتى في بعض صحفنا مع كل أسف، ومن بعض المنتسبين لأبناء هذه الأمة؟ الأمر عظيم. ولذلك فأقول من الوقفة واجبنا تجاه هؤلاء عظيم جدا وفي حدود القدرة والمستطاع. أولا أن نرد على هؤلاء بكل ما نستطيع. ثانيا، ما غاضهم هذا الأمر إلا لإقبال الأمة على الإسلام، فطلب العلم والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد العملي. كيف أسلم حمزة رضي الله عنه؟ أسلم حمزة رضي الله عنه لما سمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. إذن الرد العملي هو الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيضا مقاطعة تجد هؤلاء الكفرة المجرمون، وهذه لها أثر قوي جدا، وأن نربي أبناءنا من صغرهم على هذا الأمر. أقول لابني، لبنتي: هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قلت: هؤلاء الذين تشتري من بضاعتهم يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم. واجبنا أن نربي أبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهذا الحب دليل عملي. يوم من الأيام كنت في بقالة كبيرة، فجاء رجل معه أولاد صغار قطعا في أولى ابتدائي أو ما دخلوا الابتدائي. الأب يبدو أنهما انتبه أخذ نوع من الجبن، فابنه قال: لا ما أكل أنا هذا. قال ليش؟ قال هذا دنمارك، هذا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فالأب رجعها ووضعها بتأثير ابنه، الابن هو الذي علم الأب. نعم، عندما نربي أبناءنا على هذا الجانب. ولذلك انظروا إلى تضافرهم، عندما صرح أحد وزراء إحدى الدول الغربية أنه يجب على جميع الصحف الغربية الأوروبية أن تسب النبي، أن تنشر الإساءة، وبدل ما كان في الدنمارك صحيفة نشر الأمر صحيفة أو صحيفتان، 17 صحيفة كلها نشرتها، مجرمون متضامنون. وإن كان بعد ذلك نفى هذا الوزير أو الوزارة أنه قال، وهذا أسلوبه، يطلقون الأمر ثم يتراجعون، لأنه مجدوا ردة الفعل أن تكون ردة الفعل قوية. ومن أقواها كما قلت الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، إغاظتهم بالالتزام بالحق ونصر هذا الدين ومنهج الذي جئنا نتحدث عنه. من أسباب الآن الذي حدث في الدنمارك، تعلمون ما الذي حدث بعد الإساءة الأولى؟ نسبة الداخلين في الإسلام في الدنمارك ارتفعت، بل حتى في أوروبا ارتفعت، وهذه حقائق وأرقام. انظروا إلى بعض المواقع المتخصصة بالنصرة، تجدون أرقام حقيقية بنسبة الذين أسلموا من الكفار من أهل تلك البلاد بعد صف النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما حدث له، هو في أين هو في عليون صلى الله عليه وسلم، في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، عند ربنا صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع، هو الخسران، لكن نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أين البرهان؟ أخوة الكرام، لعلي حتى أجيب على أكثر أسئلتكم، أسأل كل واحد منا سؤالا بينه وبين ربه، هل هناك نعمة أنتم تعيشون فيها أعظم من نعمة الإسلام؟ لا والله. من الذي جاءكم بالإسلام؟ جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني إذا ليس هناك فضل يداني هذا الفضل الذي أكرمكم الله جل وعلا به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أي فضل أنتم فيه الآن؟ والله لا يصل إلى شيء يسير من هذا الفضل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النور من عند ربه جل وعلا. ماذا قدمتم لحبيبكم صلى الله عليه وسلم مقابل هذا الفضل ومقابل هذا الخير الذي تنعمون به في الدنيا والآخرة مقابل التزامكم بهذا المنهج؟ نعم، يحدثني أحد المشايخ حتى ندرك الواقع الذي نعيشه، لأن الإنسان أحيانا قد لا يدرك هذا، كما قال عمر لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية. حدثني أحد المشايخ يقول دخلت على والدتي وعمرها فوق 80 في يوم من الأيام الساعة 9 صباحا في رمضان، يقول فأنا جالس عندها خرجت قليلا لترمي أو تضع شيئا عند الباب في مخلفات البيت، يقول ما أخبرتني فجأة وإلا كان ما أذن لها، يقول ثم رجعت تبكي تبكي يا أمي ما الذي حدث، تبكي بكاء شديد. يقول فبعد أن هدأت قالت يا بني خرجت من البيت لأضع ما ترى، فرأيت عامل البلدية يأكل طعاما يأكل سندوتش، فعرفت أنه كافر لأن يأكل في رمضان، وأيضا صنعته أكرمه الله قمة، فبكيت رحمة به، لا دين ولا دنيا، متغرب عن أهله ويشتغل في تنظيف القمامة هو كافر، فبكيت رحمة به. ولذلك هذا ندرك النعمة التي نحن فيها، وما أرسلناك إلا رحمة، ما قال للمسلمين ولا للعرب، رحمة للعالمين. فماذا قدمتم؟ فماذا قدمت تجاه هذه الرحمة المهداة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نحتاج إلى برنامج بعيد. ثم أختم فأقول أبشر كما أشر، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يخلق شرا محضا، وهذا البلاء الذي أحزننا فإن فيه من الخير العظيم مما يدل على انتصار هذا الدين. ثم ماذا يفعل هؤلاء؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ماذا تفعلون؟ أكرمكم الله ذبابة وقعت على نخلة. لكن نحتاج إلى أن نتعامل مع هذا الحديث، وإلا فالأمة قادمة، الأمة منتصرة. وأبشركم، انظروا إلى واقع المسلمين، أغلب الدعاة بل أغلب المجاهدين الآن من أهل السنة والجماعة ومن المسلمين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الرد العملي، أن نلتزم بهذا المنهج وأن ندعم الملتزمين به أينما كانوا حيثما حلوا على علم وبصيرة، ليس امتعاد بدون ضوابط قد تكون ضرره أكثر من نفعه، والله أعلم. لعلي أسأل أيضا هذا كتاب بلاغة القرآن في التعبير القرآني سؤالا فيما يتعلق في منهج أهل السنة والجماعة، فأقول كيف نستطيع، اذكر لي سبب أو طريقة أو طريقتين للالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة. ذكرت 4 طرق أو 5 طرق، أريد أسلوبا أو أسلوبين للالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة باختصار شديد. أحد من أخواننا اذكر لي شيء من هذا مما ذكرت أو من لا يلزم أن أكون ذكرته، قد أتي بما لم آتي به. أحد من أخواننا يريد أن يجيب، يعني إذا أردنا بعد حديثي عن منهج أهل السنة كيف نلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، ما هو الطريق للالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة؟ ما أحد عنده؟ تفضل أحد. نعم صحيح، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. بلاغة الكلمة في تعبير القرآن أيضا فاض السمرائي. يا أخوان، تعليق على جواب الأخ، أشار إلى نقطة أخذت عنها كما قلت لكم، قد يجيب الأخ على غير ما أخذت، وكنت حقيقة أريد أتحدث فيها وغابت عن ذلك. أهل المسائل حلك الله. أخوتي الكرام، كثير منا بل كلنا يقول يا ليتني عايش وقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني عايش مع الصحابة كان أسلم من هذه المشكلات وأسلم من هذا البلاء. كلنا نقول ذلك. أقول أولا هذا قدر كوني فلا تعترض على قدر كوني، لله شكرا. ثانيا، أنت تستطيع الآن أن تعيش نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسنته باقية. أقرأ سيرته وسنته، أقرأ منهج الصحابة، تكون عشت معهم ولو كنت بين الناس تعيش. ثم لماذا تحرم نفسك من أجر 50 أو 70 من هم؟ ثم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا ليتني رأيت أخواني، قال أليس أخوانك؟ قال لا، أنتم أصحاب أخواني الذين لم يأتوا بعد. سيأتي صحيح مسلم. من هم هؤلاء؟ هم الملتزمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أجر 50 إلى 70. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم، لأن الواحد قابض على دينك القابض على الجمر، من يحصل له لكل له أجر 50 أو 70. وقد قال أحد الصحابة لأحد التابعين لما قال له التابعين، قال أنتم أفضل منا، قال لا أنتم أفضل منا، ولا شك أن ما أحد يعادل فضل الصحابة. قال لماذا؟ يقول التابعين لماذا نحن أفضل منكم؟ قال نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به، وأنتم آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تروه. فالذي يؤمن بالغيب أقوى من الذي يؤمن بالشهادة. فنحن آمنا بالله جل وعلا وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم غيبا، فهذا فضل عظيم. المهم أن نعيش معهم في قراءة المنهج، في قراءة منهج الصحابة في كل قضية. تركتكم على البيضاء، ما في شيء يحدث. نعم. يقول السائل: إني أحبك في الله، هل من نصيحة توجهونها إلى من يمضي عليه أياما وشهورا لم يقرأ القرآن ولم يتدبره، ولم يخفى عليكم الآن من ظهور الأمراض النفسية وتسلط الشياطين؟ نعم، هذا حقيقة على خطر عظيم، وقد وردت أحاديث النهي أن من تعدى 40 يوما لم يختم القرآن أي لم يختم فهو على خطر. وليس المقصود فقط القراءة، المقصود أيضا التدبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى في سورة الفرقان: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال الهجر على 5 أنواع، وذكر منها هجر التلاوة، يعني ممن يقول النبي يوم القيامة لربه: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أولئك الذين يهجرون تلاوته كما فسر ابن القيم. وأيضا قال من أنواعها هجر التدبر، حتى الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره فكذلك هو أيضا يدخل في الهجر. الذي لا يعمل بالقرآن في الهجر، الذي لا يستشفي بالقرآن، وليس الاستشفاء فقط القراءة الرقية الشرعية، لا، أعظم من ذلك، ما في هناك مرض إلا في القرآن علاجه. تدبر القرآن، تطبيق القرآن، تحكيم الكتاب والسنة، كل هؤلاء الذين لا يفعلون ذلك يدخلون ممن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يوم القيامة: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أخوان ضعوا وقت. سبح، أنا أتعجب من شخص والله يمضي أحيانا 20-30 سنة ما غاب عن الدوام يوما واحدا، وإن غاب غاب أيام، لكن تقول القرآن، قال والله ضغط الواقع ظروفي ما ينشغل، مع أن الدورة قد يصل إلى 6 ساعات 7 ساعات تتعجب من قوة التزامه. أعرف طلاب دخلوا كليات وخرجوا يقول والله ما قمت حصة واحدة محاضرة واحدة. ومع ذلك لو جئت للبعض قلت له متى تقرأ أخرى؟ قال والله أضع ثم أترك ثم أنسى. أين الجد؟ أين العزم؟ ألا تخشى من هذه الدعوة؟ ألا تخشى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وحجر التلاوة وحجر التدبر وحجر العمل كل هؤلاء يدخلون في ذلك والله المستعان، بالإضافة إلى ما ورد من أحاديث في هذا الباب والله أعلم. يقول أسأل الله أن يطيل بكم ويطيل عمركم على طاعة، سلاح المؤمن الدعاء، فأرجو منكم ومن الحضور الدعاء للأمة الإسلامية بالصلاح ولشباب المسلمين، وكذلك أرجو أن تدعو للمرضى الذين حضروا هذا الدرس وغيرهم، وأن يرزقهم الله وإيانا حفظ القرآن وتدبره. نعم أيها الأخوة، نعم أوصي كما أوصى الأخ بالدعاء وطلب الدعاء. القول الصحيح أنه طلب الدعاء من الغير لا حرج فيه، فقد وردت أحاديث كثيرة جدا تؤكد صحة هذا الأمر، وأنه المهم أن لا ينصرف القلب للمخلوقين، أن يكون متعلقا بالله جل وعلا، ولكن أن ندعو يطلب من أخيه أن ندعو له. ومن أصح الأحاديث في ذلك قصة أويس القرني لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا لقيته فأمره أن يستغفر لك، والاستغفار له هو دعاء، وفعلا لقي عمر رضي الله عنه وهم خير التابعين أويس القرني، فأمره وطلب من أن يدعو له، هذا دعاء. وأحاديث كثيرة كدعوة العباس في الاستسقاء هذا دعاء، فصحيح أن الدعاء طلب الدعاء من الأحياء وليس من الأموات كما عند أهل البدع الضالة، نعم لا حرج فيه، فأقول نعم الدعاء. لكن هنا فائدة أخوة الكرام، كثير منا يشكو من أولاده، ليس فقط المرض الذي أشار له الأخ، قد مرض المعنوي ضياع أبناء أو ضلالهم. أوصي الأخوة بالدعاء وألا ييأسوا لحظة واحدة، التضرع بين يدي الله جل وعلا، وألا تيأس وأن تحاول وألا يدعو على أبنائك كما في الحديث الصحيح كما في مسلم، لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة استجابة فيستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذاري من الدعوة على الأولاد. ولدي من الأمثلة والقصص من انفعل ودعا على ابنه أو ابنته فأصيب في حالها، منهم من احترق ومنهم من اختل ومنهم من أصيب بحادث، فحذاري. إنما أقول استعينوا بالدعاء مع ذل الأسباب المهمة، تضرعوا إلى الله، ابكوا بين يديه والله ستجدونه كريما عظيما سبحانه وتعالى، ولا تيأسوا. فندعو لهذا الأخ، نسأل الله أن يشفي مرضاه ومرضى المسلمين في كل مكان، وأن يشرح صدره، وعليه بأخذ الأسباب الشرعية. ودائما أقول لإخوان مع توصيتي بطلب الدعاء، أقول لن ندعو لأحد، دائما أقول لكم مثل ما تدعو لنفسك، لن ندعو أحد لك كما تدعو لنفسك. بهذا أوصيكم بالدعاء لأنفسكم ولأهليكم ووالديكم والمسلمين أجمعين. الأخ يسألكم ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والسنة. هذا شكرا الله يبارك أبشر. طيب وهذا كتاب لك ما شاء الله أنت أخي. يلا عطى حضرتك الله أصلحكم الله. الله يصلحكم. طيب. ما شاء الله يسأل عن لب المحاضرة ولب الدرس عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله للمتقين إماما. بالمناسبة يا أخوان نصيحة لكم، هذا الطفل الذي سألونه وهذا الطفل أصلحهم الله قد يكون قادة للأمة. قد ما سلم قوة من محمد صلى الله عليه وسلم، هل في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيسى سينزل من علامة الساعة الكبرى، ما بقى إلا المجددون. لماذا لا يكون هذا مجددا؟ لماذا لا يكون ابنك مجددا؟ لماذا لا تعد مثل يكون قائدا؟ لماذا يا أخي الكريم؟ والمجددون والقادة سيستمرون على مدار التاريخ، لماذا عندنا عقلية كأنما يسمى المهدي المنتظر؟ نعم سينزل المهدي، أو سيأتي المهدي عفوا، الذي سينزل هو عيسى وهو المهدي، لكن سيأتي أيضا المهدي ويصلح الله في ليلة، لكن نحن نتكلم عن القادة، نتكلم عن المصلحين. لماذا لا تعد ابنك لأن يكون قائدا؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والله لقد جاءني أحد الأخوة من بلاد الشام وقال والله إنني أعد ابني لأكون قائدا للأمة ومجددا للأمة، فأكبرت في هذا الأمر. هكذا علينا أن نفعل، أصلح الله أبناءنا وأبناءكم. يقول إذا كان هناك شخص مسرف على نفسه مرتكب للذنوب والخطايا ثم أصيب بمصيبة وكانت هذه عقوبة له، فسؤالي هل هذه العقوبة خير له وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ وهل صحيح أن الله لا يقدر على المسلم إلا الخير ولا يقدر الشر؟ أرجو الإيضاح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة عقدية طويلة، لكن نعم أقول لا يقدر الله إلا الخير سبحانه وتعالى، لكن قد يكون على العبد ابتلاء أو عقوبة كما أشار الله، لكنها كجملة خير. قد تقول كيف خير وهي بلاء. الآن الطبيب الذي يأتي ويقرر على مريض قطع رجله حتى أحمي بقية الجسم، هذا خير ولا شر؟ خير، هو يريد أحمي الجسم. وإن كان ذهاب الرجل أو اليد أو شر بالنسبة لصاحبها، فقد يكون شيء شرعا لذاته لكنه خير بجملته. فحتى أن الإنسان يوقع على قطع يده أو قطع رجله، لماذا؟ لأن حتى يحفظ بقية الجسم. هذه المسألة الأولى. نعم، الله جل وعلا لا يقدر خير. ثانيا، نبقى نأخذ المنهج. أنا حريص الحقيقة في دروسنا والقادمة ركزكم على المناهج. في منهج جميل جدا يا أخوان يساعدكم في بيوتكم للأمهات. أحد المشايخ رأيته يطرح أكثر من مرة، وسمعته قبل أيام يتكلم مع أهله وهو من عائلتي. يقول لي أهله، الآن إذا أخطأ أحد الأولاد هل هي مصيبة أو ليست مصيبة؟ قال مصيبة. طيب إذا وقع كذا وكذا أليست مصيبة؟ قال مصيبة. قال يقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أين الشاهد هنا؟ يقول بدل أن أقول إن الابن أخطأ، هو أخطأ، قد يكون أخطأ 100%، ما هي مصيبة بالنسبة لي أو بالنسبة لأمه أو لإخوان، إذا نحن وقعنا في خطأ. فبدأ يعالج المسألة من نفسه. يقول لزوجته لأم الأولاد تعالي نبدأ بأنفسنا، لأن ما دام مصيبة بالنسبة لنا فقد وقعنا في ذنب، تعالي نستغفر الله جل وعلا، تعالي نتوب إلى الله، ثم نعالج مع الولد. لكن مع كل أسف منهجنا الآن مباشر على الابن، على البنت. هو المخطئ يا أخي، لكن أليس مصيبة بالنسبة لك؟ بلى مصيبة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ابدأ بمعالجة نفسك، هذا عقاب من الله لك قبل أن يكون من فعل الشرف. والدليل على ذلك أن بعض الأطفال وهم أطفال يكونون يعملون أعمال مصائب، هو طفل غير مكلف، يعني سلطه الله عليك لذنب اقترفته. يوم من الأيام اختصم الأبوان، فجاء الطفل قال وقف ليش اختصمت؟ واختلف وارتفعت الأصنام. كان الأب متعود إذا جاء بأي شيء نزع الصور ورماها، قال وقفوا يمكن الصورة من الصور ما رميتوها ما أخرجتوها من البيت. فهدأوا وبدأوا يبحثون ووجدوا صورة من الصور ما أخرجوها، فأخرجوها فبدأوا يضحكون. بعد إذا تعاملنا مع أي مصيبة في البيت على أنها مصيبة وبسببنا نحن، هذا منهج القرآن. في هذا نعالج المشكلة قبل أن نحمل أبناءنا وبناتنا. أنا لا أقول نسكت ونقرهم على أخطائهم، وهي أيضا تكون كفارة للإنسان. حتى سئل شيخ الإسلام، حتى المعاصي؟ قال نعم، حتى المعاصي خير إذا تاب منها. يوم من الأيام في 27 نفيس أحد كبار المغنين وقد تابه ونازل من عمارة مكة يريد يدخل الحرم. قلت له أريد أذكرك هذه الليلة المباركة ليلة 27 أنت تبت إلى الله جل وعلا وقد أذنبت وأسرفت، أذكرك بقوله تعالى نعم أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال إذا الحسنات ستكون كثيرة، قلت ما عند الله أكثر، وذكي انتبه لما أريد. نعم يبدل الله سيئات الحسنات إذا صدق في توبته. فشيخ الإسلام يقول حتى المعصية، قال أتكون خير الإنسان؟ قال نعم إذا تاب منها، ولا وبال وعقاب وبلاء، والله أعلم. يقول هل تنصح بحفظ كتاب الله قبل البدء في طلب العلم مع العلم أني لم أبدأ في العلم حتى الآن؟ يختلف من شخص إلى شخص. أنا لا، على كل حال إن استطاع أن يبدأ بالحفظ فأنصحه بذلك، إذا ما استطاع أن يكون قرينا. وأعرف بعض طلاب العلم البارزين الآن وكان عندنا في الجامعة فأخذ إجازة 6 أشهر فاستغربنا، قال أريد أحفظ كتاب الله، فحفظ القرآن 6 أشهر، وهو ما شاء الله الآن من طلاب علم المعروفين الذين يفتون الناس وينفعون الأمة. نعم الفرزدق ربط نفسه حتى حفظ القرآن. وأذكر لكم قصة ذكرها لي أحد المشايخ. يقول كنت جالس مع سماحة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، فجاء الطفل قالوا أنه حافظ القرآن، فناداه الشيخ محمد قال سأختبرك. يقول والله خفت أن يقول الشيخ اختبر أنت، قال أنا ما حفظت، وهم طلاب العلم المعروفون وقاضي. يقول فأنا كنت أرتعد لا يقول الشيخ اختبر، أقول للشيخ ما حفظ القرآن، مشكلة في حفظ تحفظ القرآن وأمام هذا الطفل؟ يقول فعاهدت الله قبل أن يسأل الشيخ أني ما يمر علي سنة إلا أحفظ القرآن وإلا سأستقيل من عمله. يقول الشيخ من فضل الله ما قال اختبر، يقول اختبر الشيخ نفسه، سأل سؤالين وانتهى الأمر رحمه الله. يقول فعلا جلست وحفظت القرآن قبل تمام السنة دون أن أستقيل، وقد عاهدت الله أنه إن مر السنة ما حفظت أستقيل من عملي أو آخذ إجازة حتى أحفظ. أحتاج عزيمة وقوة، وممكن يحفظ الإنسان بأشهر قليلة إذا صدق مع الله، وأنصح بذلك ومع الحفظ التدبر والفهم والعمل، والله أعلم. يقول كيف يمكن للمسلم في هذا العصر أن يفهم ما يحيط به من أحداث الساعة ومؤامرات الأعداء الفاضل والمفضول الغث والسمين فيما تبثه وسائل الإعلام، خصوصا وأن المسلم يجد صعوبة في التواصل المباشر مع العلماء الربانيين لانشغالهم بهموم الأمة وبالدعوة في ظل ضيق الوقت بتسارع الحياة في جميع شؤونها؟ أولا يا أخوان، يقول جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان للعلماء تفسير لهذه الآية، لكن بعضهم حمل على أن كل شيء تجد جوابه في القرآن. واحد، اثنين، يقول أحد الصحابة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما علمه من علم وجهله من جهله. وجاء يهودي وسأل سلمان رضي الله عنه وقال له إن نبيكم، يعني صلى الله عليه وسلم، يقول إن نبيكم قد علمكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، ثم ذكر آداب فرع الحاجة. ما أبدا كل شيء في الكتاب والسنة، لكن بفهم الصلاة والعلماء موجودون. أنا لا أوافق الأخ، قد يعتذر بعض العلماء، قد يشغل بعض العلماء، لكن الحمد لله العلماء موجودون، وسائل اتصال كثيرة جدا، وبالإمكان اتصال بهم. ولي رسالة اسمها فقه الواقع موجود في موقع المسلم، الرجوع إليها بيّنت كيف يستطيع الإنسان أن يفقه واقعه على منهج الكتاب والسنة، وليس على منهج المحللين والسياسيين والصحف أمثالها، لكن على منهج الكتاب والسنة. ووضعت لذلك أصولا معتبرة بإمكان الأخ أن يرجع إليها ويجد الجواب مفصلا بإذن الله. يقول أحسن الله إليكم، نجد أن لكم درس في الفقه ودرس في التفسير، فهل من درس مستقل في العقيدة والتوحيد؟ أتمنى ذلك، ولكن حقيقة أنا عندي هذا الدرس، وعندي درس آخر في جدة أيضا شهري، وعندي دروس يوم الأحد، ومع الأخ يعتب علينا أننا ما نستطيع أن نلتقي معهم، فظروف كثيرة، وإلا في أمي. وقل أنا عندي درس الحقيقة في العقيدة، وتوقف لأسباب لا تخفى عليكم قبل سنوات، وكنت أشرح في رسالة التدمرية، وقد تباحث مع ابن خالد في نقيم دورة، قد لا أستطيع أن ألتزم بدرس ثابت، لكن يمكن أن أقيم أشارك في بعض الدورات في موضوع العقيدة فيما يتيسر، ومع ذلك لا يلزم. هناك من العلماء والحمد لله والمشايخ من المتخصصين بالعقيدة، وأنهم أفضل مني وأعلم مني وأقدر مني على هذا العلم، بارك الله فيهم وفي جهودهم. والعلماء كانوا يتخصصون في بعض العلوم، ولا يلزم أن يكون طالب العلم أو العالم في كل شيء، هذا قد لا يتيسر. يقول كأني فهمت من كلامكم حفظكم الله هو أن يعمل الشخص مع كل من ينتسب إلى السنة والجماعة في أي مكان وزمان وأي جماعة ما دامت أصوله على المنهج الصحيح. أرجو التوضيح وجزاكم الله خير. نعم وضحت يا أخوان، أنا أقول أنا أخشى مشكلة بعض الآن، نعرف طلاب علم ومشايخ وإخواننا على منهج السنة والجماعة، لكن أخطأوا في مسائل، قد يخرج في بعض القنوات الفضائية أو تكون له فتوى، فبعض الناس مع كل أسف يخرجوا منهج السنة والجماعة، هذا غير صحيح. نقول قد يكون له مسائل خالف فيها السنة ويرد عليه، ولا نقر ما خالف فيه المنهج، كما حدث أن الشيخ عبد العزيز بن باز مع ابن حجر رحمه الله بيّن في فتح الباري وعلق عليه، لكن لم يخرج هذا ابن حجر لم يخرجه من أهل السنة والجماعة. فنقول نعم قد يوجد أشخاص أنا أخشى من الظلم الذي يقع عليهم أنه أصبح من أهل البدع، أنه أصبح من كذا، هذا غير صحيح. إنما الصحيح من هو على أصول أهل السنة والجماعة، والخلاف في الفروع ولو أخطع في بعض المسائل مسائل معدودة وأصوله بقيت على منهج أهل السنة فهو من أهل السنة، لكن الباطل يرد عليه، الباطل يناقش، لا يقر ولا يسكت عنه ولا يحاذي في ذلك أبدا. الأخ يقول حان وقت الإقامة، وإن شاء الله في رابع جمعة في الشهر القادم نلتقي نبدأ بالكتاب مباشرة، وكما قلت لكم سيكون المنهج عن وقفات علمية وتربوية ودعوية وما يتيسر. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم، وشكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.